إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة الكريمة أنه ما ينتهي موسم من مواسم الخير والعبادة إلا ويفتح لهم سبحانه وتعالى بابا آخر وموسما آخر من مواسم العبادة لتستغرق التكاليف حياة الإنسان منذ بداية مولده وإلى أن يموت وإلى أن نلقى الله عز وجل في الدار الآخرة إن شاء الله تعالى. فمن حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته أن قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين المقصود به الموت، فأنت مأمور أن تعبد الله حتى يأتيك الموت. ولذلك في كل وقت يمر عليك لله سبحانه وتعالى عليك عبادة. فنحن بالأمس ودعنا شهر رمضان، شهر الخيرات، شهر القرآن، شهر الصيام، شهر القيام، الشهر الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الليلة التي قال الله عنها في القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال عنها وسماها ليلة القدر، فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وبين أن هذه الليلة خير من ألف شهر. لو صدقت مع الله لليلة واحدة من شهر رمضان في أوطار العشر الأخيرة أعطاك الله أجرا خيرا من ألف شهر، أكثر من 83 سنة ليلة واحدة. وانظر إلى الخير العظيم. هذا الشهر ودعناه بالأمس لنستقبل عبودية جديدة في يوم جديد هو يوم العيد. فيوم العيد لا تظن أن أعياد المسلمين كأعياد غيرهم، أعياد يعرف فيها الانفتاح الأخلاقي بحيث يفعل الإنسان فيها ما يشاء. لا، الأعياد عندنا ولا عيد عندنا سوى عيدين: الفطر والأضحى. هذان عيدان للمسلمين في السنة، ولكن عندهم عيد الأسبوع لا تنسوه، ألا وهو يوم الجمعة. وانظروا من رحمة الله بكم أيها المسلمون، ومن حكمة الله أن يجمع لكم عيدين في يوم واحد. فأنتم اليوم تستقبلون عيدكم عيدكم الأسبوعي وعيد الفطر معا في يوم واحد. وتصوروا الرحمات والنعم والكرامات والإحسان لمن يعمل لله في هذا اليوم. يوم الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي كما قال عمر بن الخطاب ولم أقل أنا، حينما قال له اليهودي: لقد نزلت عليكم معشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا من يوم نزولها عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فإن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة في يوم عرفة، وهما عيدان للمسلمين، عيد أهل الموسم عرفة وعيد العيد الأسبوعي الجمعة، اليوم الذي اختاره الله لنا، بل أمر جميع الأمم به، ولكن الأمة الوحيدة التي صبرت وثابرت وصدقت وبرت هي أمة الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مبينا عظمة هذا اليوم، فقال: ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع، جاءوا بعدنا اليهود غدا أي السبت، والنصارى بعد غد أي الأحد، واليوم الذي فرض على الجميع الجمعة. إذن يومكم هذا يوم مشهود، يوم العيد أسبوعي، والعيد السنة وعيد الفطر، عيد نزول القرآن، عيد افتتاح النعمة على أمة الإسلام في ليلة القدر. فعظموا ربكم في هذا اليوم، إنه يوم شعائر. أعيادنا أيها الناس أعياد فيها شعائر للمسلمين، ولذلك يقول تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فما هي الشعائر التي تقام في هذا اليوم؟ اسمعوا، بعد أن تكلم الله عز وجل عن الأعمال التي تتم في شهر الصيام، قال سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة، أي عدة شهر رمضان 30 يوما أو 29 حسب ظهور الهلال، ولتكملوا العدة، واسمع التي بعدها: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. على التكبير لا يعد بالفعل على، ولكن حينما عداه بفعل على علمنا أنه ضمن معنى التحميد، وهو التكبيرات التي تنطقون بها اليوم. ولتكبروا الله حامدينه سبحانه وتعالى على ما هداكم، تكبرونه وتحمدونه على ما هداكم سبحانه وتعالى. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أنتم اليوم خرجتم لتكبروا ولتشكروا الله عز وجل، فأروا ربكم من أنفسكم خيرا في يوم عيدكم، فاحذروا أن تعصوا رب العالمين في يوم العيد. أعيادنا أيها المسلمون، أعياد المسلمين أعياد لها جانب رباني ولها جانب إنساني. عيد الفطر له الجانبان، وعيد الأضحى كذلك. وانظروا، نفتتح أعيادنا بالتكبير في عيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك نبدأ بالصلاة، نبدأ يومنا بعد صلاة الفجر حينما يأتي وقت الضحى، يخرج المسلمون حتى النساء، مع أن النساء في الشرع صلاتهن في بيوتهن خير لهن، إلا في العيد أمرنا أن يخرجن، حتى المرأة الحائض تخرج من بيتها لتشهد. أما الحائض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما الحيض فيعتزلن المصلى، يبتعدن عن مكان الصلاة، ولكن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. إذن مع أنهن غير مأمورات بأن يأتين إلى صلاة الجمعة، لكن العيد يختلف الأمر، تخرج النساء حتى الحيض يخرجن لشهود صلاة العيد، دعوة المسلمين والخير. أيها المسلمون، دينكم عظيم، يومكم هذا يوم مشهود، فعليكم باستثمار هذا اليوم وباستغلاله في طاعة الله تعالى. الجانب الرباني تكبير، الجانب الرباني تحميد، الجانب الرباني تهليل، الجانب الرباني صلاة، الجانب الرباني خطبة، لدرجة أن هذه الخطبة من الممكن أن تنوب عن خطبة الجمعة. ولذلك إذا اجتمع عيدان في يوم واحد جاز للمسلمين ان يصلوا احدهما اما صلاة العيد او الجمعة، لكن الامام عليه ان يصلي والمساجد تفتح لصلاة الجمعة. ومن لم يصلي الجمعة فعليه فرضا يقينيا مأمورا به صلاة الظهر. من ترك الجمعة فليصلي صلاة الظهر، لانه امر مجمع عليه، معلوم من الدين بالضرورة، لا يسقط لاحتمال في فهم نص مختلف الدلالة او محتمل الفهم. ثم ايها الاخوة الكرام ننتقل الى الجانب الانساني، عبادة ولكن فيها جانب انساني، تمثلت في زكاة الفطر. ان كان الفقير في الايام العادية يذهب اليك ليبحث ليأخذ منك صدقته، فانت مأمور بان تبحث عنه، انت الذي تبحث عن المسكين من اجل ان تغنيه في يوم العيد لكي يشترك معك في الفرحة. لا تكون فرحة العيد للاغنياء وحدهم، بل تضامن. المسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. انت مأمور بان تبحث حتى تتم نسكك في يوم العيد، لان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين في يوم العيد، فانت حريص عليها. كما قال بعض العلماء ان زكاة الفطر بالنسبة للصيام كسجدتي السهو بالنسبة للصلاة. انت تريد ان ترفو صيامك، ان توقع صيامك ما تخرق من الصيام، عليك بترقيع بدفع زكاة الفطر، فانت الذي تبحث. الفقير في هذا اليوم لا يبحث عنك، انت الذي تبحث عنه من اجل ان تغنى. لم يقل، جاء في بعض الروايات وان كان الحديث في ضعف، يقول اغنوهم عن الطواف في يوم العيد. اغناء ليس مساعدة ولا طواف، اغناء عن الطواف في هذا اليوم. هذا في عيد الفطر. اما في عيد الاضحى الجانب الانساني يتمثل في الاضحية، انت الذي تبحث عنه لتعطيه اللحم في يوم العيد. اذا له جانب رباني وله جانب انساني، وهذه عبادات وطاعات وشعائر. ولكن ليس معنى ذلك ان القضية قضية صلاة وتهليل وتكبير ودفع زكاة، لا. الله جعل لنا فسحة في يوم العيد، فسحة تتفسح وتفعل اشياء من الممكن الا تفعلها في سائر الايام، يفتح عليك، ولكن بشرط الا ترتكب منكرا او ان ترتكب حراما. تيسر ولا تسرف على اولادك، ولا تبذر ولا تقتر، وانما وسط. اليوم هذا يكون في توسعة على البيت وعلى اهل البيت وعلى الاولاد وعلى الزوجة، يكون هناك في شيء من الاريحية. اضف الى ذلك انك تتواصل مع اقاربك وتتواصل مع احبائك وتصل رحمك، بهذا تكون قد اديت نسك العيد من الناحية الانسانية ومن الناحية الربانية. فاجعلوا يوم العيد بالنسبة لكم عيد صلة ارحام، عيد تواد، عيد تضامن، عيد تلاحم بينكم وبين بعضكم البعض. لا تظنوا ايها الاخوة الكرام ان العبادات حكر على شهر رمضان، فان انتهى شهر رمضان فقد امتنع الصوم. لا، اعذر، لابد وان يحدث لك عبادة، اسرع عبادة حتى تستمر عابدا له سبحانه وتعالى باستمرار. من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر. اذا معنى ذلك انك مأمور بان تصوم من السنة والنافلة ان تصوم في الست التي في ايام شوال وهي متفرقة، ليس شرطا ان تكون متتالية متتابعة فرضا، لا، من الممكن ان تكون في خلال الشهر كله. كذلك القرآن لا يقرأ فقط الا في رمضان، هذا عند قاصر الهمة هاجري كتاب الله تعالى الذين لا يفتحون القرآن الا في شهر رمضان. وكذلك الكسالة الذين لا يقومون الليل الا في رمضان. رمضان مدرسة تربوية ربتك لتحصل التقوى، لتخرج المتقين لعلكم تتقون. فانت تتخرج من مدرسة سنوية تتكرر كل عام لمدة شهر كامل تخرج منها عندك الشحنة الإيمانية التي تجعلك قادرا على الاستمرار. ولذلك أنت صمت تدرب على الصيام، أنت قمت تدرب على القيام، أنت قرأت القرآن تدرب على قراءتك للقرآن بحيث تصبح عبدا ربانيا، وهذا هو المطلوب. أيها الإخوة الكرام، حينما نخرج في هذا الجمع وننظر وهناك جموع تكون أكثر من هذا بكثير، هذه تذكرك الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. تذكروا حينما تسطع الشمس فوق رؤوسكم الآن، تذكروا حينما تكونون بين يدي الله حفاة عراة غرلا، ستسألون عن كل كبيرة وصغيرة قدمتموها لربكم يوم القيامة. فاعملوا لهذا اليوم، هذه التجمعات تذكركم بهذا اليوم. أيها الإخوة الكرام، لكي تنجوا من عذاب الله تعالى عليكم بالإيمان والعمل الصالح. فمن آمن وعمل صالحا كما قال الله تبارك وتعالى من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تقدم، تأتي بأعمال الإيمان وتأتي بأعمال الخير والصلاح، تكون مؤهلا لماذا؟ لدخول الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. ليس هذا وفقط، وإنما تحيا في الدنيا حياة طيبة فيها تمكين، فيها نصر، فيها إعزاز. وأمامكم المثال الأعظم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم فتح الله عز وجل عليهم ومكنهم وقال ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم ماذا؟ ثم ابتعد المسلمون شيئا فشيئا عن دين الله، ووصلنا إلى الحالة المزرية التي يحياها مسلمة هذا الزمان. ولا علاج لأمة الإسلام إلا بالرجوع إلى ربهم تبارك وتعالى والالتزام بسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن أغادر هذا الموقف، أريد أن أذكر إخواني بأمر مهم. أيها الإخوة الكرام، المسلمون في هذا الزمان في كل بلادهم يعانون معاناة شديدة على كل المستويات. إذا نظرنا إلى خريطة المسلمين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وجدنا المسلمين يعانون أشد المعاناة. لماذا لا يتضامن المسلمون؟ لماذا لا يتناسون خلافاتهم؟ لماذا لا يجتمعوا على كلمة سواء ويعتصموا بحبل الله جميعا؟ وهذا الكلام إن قلناه لعموم المسلمين فإننا نقوله لمن يتبنون أو يقولون مع اختلافنا التام لاستخدام هذه المصطلحات مسألة المشروع الإسلامي والإسلاميين وما شاكل ذلك. هؤلاء أولى الناس بأن يجتمعوا على كلمة سواء وأن يعتصموا بحبل الله جميعا وألا يتفرقوا وألا يجعلوا الأشياء الشخصية تتسلط عليهم وتجعلهم يتفرقون ويقسمون الأمة إلى أقسام شتى. بمعنى أصح، أريد أن ألفت النظر إلى أمر مهم. كنا نقرأ القرآن في شهر رمضان ونبكي وراء الأئمة الذين يقرؤون القرآن، وقرأنا من ضمن السور سورة التوبة. أريد أن أبين أمرا هاما مهما جدا. أيها المسلمون، عليكم حينما تقرؤون القرآن أن تعرضوا أنفسكم على القرآن. اعرض عقائدك على القرآن، اعرض أخلاقك، اعرض معاملاتك، اعرض عباداتك. فما وجدته موافقا للقرآن فهو الصحيح، وما خالف القرآن والسنة فهو الباطل. طيب، السؤال، الذين يقرؤون سورة التوبة لماذا لا نعرض أخلاق أنفسنا على سورة التوبة؟ ابن أبي مليكة كما روى البخاري يقول أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، كلهم يخشى على نفسه النفاق. 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك إننا من المنافقين؟ تصوروا، عمر خايف هل أنت تخاف على نفسك من النفاق؟ لماذا نجد البعض حينما يقرؤون القرآن الكريم للأسف يتقلقون بأخلاق المنافقين في مثل قول الله: إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يقولون قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن تصبك حسنة تسؤهم، تسؤ المنافقين، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون. لماذا وجدنا بعض المسلمين بل بعض من يتكلم في دين الله يفرح إذا أصابنا نحن المصريين مصيبة ويحزن جدا إذا أصابنا خير؟ أليست هذه أخلاق المنافقين؟ اعرضوا أنفسكم على القرآن الكريم، نية صالحة لرجل يعني لو نظرنا في تاريخ الرجل كله ربما لم نجد إلا النية الصالحة، عسى الله أن يعفو عنه. رجل اسمه المعتمد بن عباد، ملوك الطوائف في الأندلس كانوا مجموعة من الشراذم التي سيطرت عليهم إمارات الصليبيين في الأندلس، وأخذت منهم البلاد من أطرافها. فقال لهم بعض العلماء: ارجعوا إلى يوسف بن تشفين ملك المرابطين في المغرب. قالوا: لا، إذا جاءنا وجاءنا بنجدة سيبتلعونا ولن نكون ملوكا. فجاء المعتمد بن عباد وكان ملكا من ملوك الطوائف الضعاف. اسمع الكلمة، احفظها. هذا الرجل قال كلمة مدت في عمر الإسلام 200 سنة في الأندلس. قال: لأن أرعى الإبل في صحراء العرب أحب إلي من أن أرعى الخنازير في الأندلس. لأن أرعى الإبل في صحراء أعد عند العرب المسلمين أحب إلي من أن أكون راعيا للخنازير في الأندلس. لأن أرعى الإبل في جزيرة العرب وفي مصر أحب إلي من أن أرعى الخنازير في أمريكا وفي واشنطن وفي نيويورك وفي ألمانيا وفي إيطاليا وفي لندن. الرجل قال كلمة صريحة، ثم استعانوا بيوسف بن تشفين وشرب ملوك الطوائف وعلى رأسهم المعتمد بن عباد. ولكن نيته الصالحة في استعانته بالرجل المسلم زعيم دولة المرابطين مدت في عمر الإسلام 200 عام. لماذا حينما تصيبنا مصيبة تفرحوا؟ لماذا حينما يأتينا خير تحزنوا؟ من أجل دنيا زائلة، من أجل كراسي، من أجل سلطة، من أجل مناصب؟ قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله هو الذي يعطي المناصب وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى. تقاتلون من أجل ماذا؟ ثم تقولون بعد ذلك إقامة الدولة الإسلامية وإقامة الحكم الإسلامي. أي حكم إسلامي وأنتم تتسمون بصفات المنافقين؟ ثم صفة أخرى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. هذه أخلاق المنافقين. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. المرجفون أصحاب الأراجيف، أصحاب الشائعات التي تريد أن تفرق الصف، التي تريد أن تقطع أوصال الأمة، التي تريد أن تجعل الأمة يقتتل بعضها مع بعض وتتحول إلى طوائف، والبلدة الواحدة تقسم إلى 1000 بلدة. من أجل ماذا أن تقوم إمارة في مكان معين يرفع عليها شعار الخلافة؟ أي خلافة؟ ليكن لكم في المعتمد بن عباد وأمثال المعتمد بن عباد، ليكن لكم فيها أسوة وقدوة، وإلا فارجعوا إلى القرآن واعرضوا أخلاقكم واعرضوا عقائدكم على أخلاق المنافقين وعلى أخلاق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنكم بصفات المنافقين أولى من صفات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره أقول هذه الكلمة خالصة لوجه الله. أريد من كل إنسان داعية أن يعرض أخلاقه وعقائده وعباداته ومعاملاته على القرآن والسنة، هو قبل أن يعرضها على الناس، هو قبل أن يعرض، هو قبل أن يعلم. تعلم أنت أولا واعرض